إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبعا لما نقله وقاله أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية فيما يتعلق بالسماع وغيره. وقد ذكر أبو القاسم القشيري في الرسالة بعض الأدلة التي فزع إليها من يقول بالسماع الشركي البدعي، وذكر من ذلك أن الصوت الحسن إنما هو نعمة يتمتع بها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأدلة النقلية والعقلية التي تنقض هذا الإطلاق الذي ذكره، وفزع إليه من فزع ممن يقولون بالسماع. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك قوله: وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. وقد علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هاهنا بقوله: المقصود أن الأصوات الحسنة والأفعال الحسنة والصور يتأثر بها الصبيان والنساء والجهلة أكثر من غيرهم، فإذا كانت في طاعة الله ومحبة الله كقراءة القرآن وتوجيه الناس إلى الخير نفع ذلك، وإذا كانت في الأغاني والملاهي جر ذلك إلى الفواحش والمنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. فالذين يفعلون ذلك تدينا شر من الجهلة الذين يفعلون ذلك ويعلمون أنهم عصاه. فالذي يعرف أنه عاص أسهل، والذي يفعل الفواحش تدينا على أنها دين وقربة كالمبتدع فهذا يرى أنها دين فلا يتوب منها، نسأل الله العافية. فسئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال: ما حكم من يفعل اللواط؟ فقال: حكمه القتل، كذلك المفعول إذا كان مكلفا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال: ولا يقتل إلا من كان مطاوعا، أما من كان مكرها مجبورا فالقتل على من أجبره، فالقتل على من فعل اللواط عن اختيار، وسواء محصن أو غير محصن، ففي هذا ليس كالزنا لأنه أقبح من الزنا، فاللواط شر من الزنا، ولهذا يقتل الفاعل مطلقا ولو كان بكرا إذا كان مكلفا، وهكذا المفعول به. سئل: والبهيمة؟ قال: البهيمة جاء في الحديث أنها تقتل لئلا يتحدث الناس عنها، أن هذه هي التي فعل بها كذا وكذا، فيكون ذلك إشاعة للفاحشة إذا ثبت ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم القشيري: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن، وأذن أي استمع. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود، كما في الصحيحين. وقال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله مستدركا هذا القول لأبي موسى، كان لم يكن لمعاذ. ومضمون هذه الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسينه بالغناء، أي على تحسين الصوت بالغناء، أفسد من قياس الربا على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهذا القياس مثل قياس سماع المكاء والتصدير، أي الصفير والتصفيق، الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين. فهذا قياس لسماع المكاء والتصدير على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين، وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يسمون الجد أو القوالين. والجد بفتح الجيم أبو الأب وأبو الأم، والجد أيضا المكانة والمنزلة عند الناس، وأما بكسر الجيم فالجد وجه الأرض وشاطئ النهر، والجد جانب الشيء وشاطئ النهر، فكان يطلق هذا على هؤلاء الذين قد يسمون الجد الجد الجد أو القوالين. وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمكاء والتصديه. وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال: اجعل لي مؤذنا. قال: مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي كتابة. قال: كتابتك الوشم. قال: اجعل لي بيتا. قال: بيتك الحمام. قال: اجعل لي طعاما. قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. هذا أخرجه الطبراني كما قال رحمه الله. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: منكر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: كل جملة منه لها شواهد من السنة أو القرآن، والمعروف وقفه على ابن عباس رضي الله عنه. فمن قاس قرآن الشيطان على قرآن الله عز وجل فالله تعالى يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة. ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكونه مادته من الشياطين، فإن الشيطان يظهر أثره في بيته يعني في الحمام وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية. وإذا كان السماع نوعين، سماع الرحمن وسماع الشيطان، كان ما بينهما من أعظم الفرقان. لكن الأقسام هنا أربعة: إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان، أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن، أو يشتغل بالسماعين معا، أو لا يشتغل بواحد منهما. فالأول وهو أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان هو حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وأما الذي يشتغل بسماع الشيطان دون سماع الرحمن وهو الثاني فهذا حال المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن. فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. وأما الذين يشتغلون بالسماعين وهو الثالث فكثير من المتصوفة، فيشتغل بسماع الشيطان وبسماع الرحمن، والذين يعرضون عنهم أعلى ما ينبغي كثير من المتعربة. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع، فيحتج بها على المعرض عن هذا السماع الشرعي الإيماني، لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة، هؤلاء معتدون وهؤلاء مفرطون. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم، فلما حط عنها ماتت، وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله. قال الرقي: لم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه، ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال: حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا أبو نصر السراج قال حكى الرقي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد كلام أبي حاتم القشيري: مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحزن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة، وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات اللا إرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها، وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير، فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج. لكن هذا لا يدل على جواز ذلك ولا فيه ما يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها ويضرها أكثر مما ينفعها، وإن كان فيه نفع فإثمه أكثر من نفعه. وقد قال الله تعالى للشيطان الرجيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. أخرجه الترمذي وقد ضعفه الألباني كما مر، بل إن هذا النص صححه رحمه الله تعالى، وذكر صوت النغمة وصوت المعصية ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل. وقال لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضب من صوتك. والمغني بهذه الأصوات لم يغض من صوته، والمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في مشيهم، بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات، والمتحركون أتوا بالأحمق الجاهل الفاحش من الحركات. وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. ثم قال القشيري: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد ابن عبد الله بن عبد العزيز قال: سمعت أبا عمرو الأنماطية قال: سمعت الجنيد يقول وسئل: ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع الطرب؟ فقال: إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: ألست بربكم؟ استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان ناطقه وأعجمه، حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك، بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه كلام الله، أو لما وقر في مسامعه من كلام الله. ثم التلذذ بالصوت أمر طبيعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب أصلا. ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان، والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا. ثم أذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به، فكيف يعلله بهذا؟ وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر قال: سمعت أبا بكر بن ممشاد قال: سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. فأخبر أنه فتنة لمن قصده، ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة. فكيف يقول إنه أظهر خطاب الحق المتقدمة؟ وقال أبو القاسم: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الرذباري، وهو قديم توفي بعد 2300، صاحب الجنيدة والطبقة الثانية، وكان يقول: أستاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه أبو العباس بن سريج، وفي الأدب ثعلب، وفي الحديث إبراهيم الحربي. وقال فيه أبو القاسم: هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول: سئل أبو علي الرذباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال؟ فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. فقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم هو الذي أنكره أبو علي الجذباري، فكيف بقوله مستحب؟ وسنتكلم إن شاء الله على هذا. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: السماع طبع إلا عن شرع، وخلق إلا عن حق، وفتنة إلا عن عبرة. وهذا الكلام يوافق قول الرذباري ويخالف قوله إنه مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم، فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع. معلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا. وقال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر الصوفي يقول، سمعت الوجيهي يقول، سمعت أبا علي الرذباري يقول، كان الحارث بن أسد المحاسبي يقول: ثلاث إذا وجدنا نمتنع بهن وقد فقدناهن: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الصوت مع الديانة، وحسن الإخاء مع الوفاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما. ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به. قال القشيري: وسئل ذو النون المصري عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الكلام لم يسنده القشيري إلى ذي النون، وإنما أرسله إرسالا، وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه. إما أن يكون أبو القاسم يعني القشيرية سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه، أو يكون من فوقه كذلك، أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته. ومن كان من المرسلين لما يقولونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله. وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله. فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات. ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين، فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله. وهذا أبو القاسم القشيري مع علمه وروايته بالإسناد، ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنه. وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين: كتاب اللمع لأبي نصر السراج، فإنه يروى عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عبد الله بن علي الطوسي، ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه. وأما الكتاب الثاني فكتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي، وقد سمعه أبو القاسم القشيري منه. فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذي النون رحمه الله فالكلام عليه من وجهين: من جهة الاحتجاج بالقائل، ومن جهة تفسير المنقول. أما الأول فقد نقلوا أن ذا النون حضر هذا السماع بالعراق، وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال: وحكى أحمد بن مقاتل العكي قال لما دخل ذو النون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعه قوال يقول شيئا، فاستاذنوه بأن يقول بين يديه، فأذن له فابتدأ يقول: صغير هواك عذبني، فكيف به إذا احتنك وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثى لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى؟ قال: فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض. ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون: الذي يراك حين تقوم. فجلس الرجل. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: كان ذو النون صاحب إشراف على ذلك الرجل، حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه، وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فيقول ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف، ويكون هو أحد المتأولين في ذلك، وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذي استحلوه، مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم، وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف، كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما، وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش، وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائها فيما كانوا استحلوه من القتال في قتال الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه، وكقول طوائف من أتباء الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة، إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة، وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين. فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا، لأن المتازعين لهم هم أهل العلم والدين، وقد قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا هو الواجب على جميع الفرق، فليس فعل فرقة أو قولها حجة على الأخرى، وإنما الواجب على الجميع عند التنازع في قليل أو كثير، الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، فهما الحكمان اللذان لا يجوران. ولهذا قال الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولم يزل النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة، فمن أنصفه رد النزاع إلى الأدلة الشرعية، ومن جفى أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان، وهذا غلط. وإنما الحاكم في مسائل النزاع هو ما قاله الله وما قاله رسوله لا سوى ذلك، لا في السماع ولا في غير السماع، ولا في المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام هنا من الأغاني وغيرها، بل الرد يكون في كل ما تنوزع فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجة على تقدم النزاع في ذلك، وعلى دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا، ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في ذلك بهم مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وإنكار غيرهم عليهم، بل على المريد أن يسلك الطريق المستقيم وأن يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والأشباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك، وهذه قاعدة عظيمة قد تخفى على كثير من طلاب العلم. قال رحمه الله تعالى: لا يحتج في مواضع النزاع والأشباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحقيقة أن ما وقع فيه الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير الذي شوشوا به على الناس وجعلوه دينا وقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية، أن ما وقع فيه سماعهم وتواجدهم وإعراضهم عن الكتاب والسنة وزعمهم أن العبد متى بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف، وكل هذا من البلاء العظيم والشر الكثير. فجزى الله تعالى المؤلف شيخ الإسلام خيرا على تنبيهه. سئل هذا السؤال قضايا التواجد عندهم حتى يفقد الشعور، هذا ادعاء أم حقيقة؟ قال رحمه الله: يفقد الشعور ويسقط حقيقة، يغلب عليه الوجد والتأثر في السماع والشعر وضرب مثل الموسيقى، سواء كان آلة من الصفر أو من الحديد أو من غير ذلك، الذي يضربونه مع الشعر مع الأصوات الحسنة والبكاء فيتواجدون ويسقطون، مثل ما قال الشافعي: إن هذا أحدثه الزنادقة، وهذا شر كبير أحدثه الجهال الذين ما عندهم بصيرة، وفيهم من هو زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فشوش على الناس، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحدثه الزنادقة، يعني التربية. لم يكن مثل هذا الأمر عند سماع القرآن وهو أعلى ما يكون من السماع، لم يكن مثل هذا عند الصحابة الله تبارك وتعالى عنهم لكمال أحواله، وإنما وقع هذا بعد ذلك. والأصل في هذا أن الإنسان إذا ما ورد عليه مثل ذلك فينبغي عليه أن يعتصم بالله تبارك وتعالى وأن يلزم سبيل المؤمنين. وقد اجتمع قوم على رجل قد سقط متواجدا، فسأل سائل: ما هذا؟ فقالوا: سمع القرآن فأصابه هذا الوجد فسقط. فقال: فصل ما بيننا وبينهم أن نقيمه على سور في علو ثم نتلو عليه الختمة، فإن سقط فقد تواجد حق، وإن لم يسقط فهذا كله تمثيل ولن تجد أحدا يسقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن: مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائنا ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح، إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب بها الله عباده، وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان بني آدم كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده. لذلك قال هذا القول كفر صريح. ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك فلما لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمروا أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق؟ إذ قد علم أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات. فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا. يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن إذا استعمل على الوجه الحسن فهذا حق، مثل أن يزين به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفعل. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا. أخرجاه في الصحيحين. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وقد مر أن في هذا انقطاعا في السند إلى عمر رضي الله عنه. فلا ريب أن ذا الصوت الحسن إذا تلا به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات، وهو ما في كتابه من المخاطبات والإشارات. فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا، وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا. يبقى بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب منه: أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت المتكلم، فهذا كثيرا ما يقع لهم. وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد. وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق، وهذا يكون على وجهين: أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك، فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت، وكثيرا ما يحرك منهم ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو نحو ذلك، كقول بعضهم ورقاء هتوء في الضحى صدحت في فنن عن فنني ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. والثاني يكون من صوت بحروف منظومة إما شعر وإما غيره، ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك، مثل أن يكون في الشارع عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريض على ما فرض للإنسان من الحقوق أو إغضاب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل المطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان. وربما قرع السمع حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن حروفه، كما يذكر عن بعضهم أنه سمع قائلا يقول سعتر بذي، فوقع في قلبه اسعتر بذي. وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال سمعت محمد بن أحمد ابن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الرضا العلوية قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا ينادي يا سعتر بري، فسقط مغشيا عليه، فلما أفاق سئل فقال حسبته يقول اسعى ترى بري. وسمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عناء، فقال عتبة صدق. وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت. فكل واحد يسمع من حيث هو، لا سيما وأكثرها إنما وضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله، مثل بعض هذه الأجناس يعني التي مرت. وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس، وهو الإشارة التي يذكرونها، أي يذكرها الصوفية فيقولون عنها هي الإشارة. ولهذا قال مخاطبات وإشارات، فالمخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس. ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات أو الإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله، فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة. وإلا فإن مجرد الاستحسان بالذوق والوجد إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا. ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعا لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله، ويستحب للمريدين وجه الله، لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم. ولكن قد صادف السر الذي يكون في قلبه حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها. وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والمقصود من هذا كله أن الصوفية وأصحاب الزهد والتأوهات التي تحصل منهم إنما تقع منهم أشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل. فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك أن يتأنى ويتبسط، لا يعطي الجواب بل يفصل بما قد يقع منهم، فما كان حق يوافق الأدلة قبل، وما لا فلا، وما ذات إلا لأنهم يصطلحون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم، فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيرهم، وقد يكون فيها باطل كذلك. فالواجب في هذا التثبت والتبصر وعدم العجلة في جوابه أو تفسير ما يريدون إلا عن بصيرة عن تثبت، وأن لا يقبل من ذلك إلا ما قامت عليه الأدلة الشرعية، ومن ذلك ما ذكر من الأمثلة يعني التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، كقول بعضهم لما سمع من يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عناء، فواحد قال صدق وواحد قال كذب. فالمحب قد يكون في عناء وقد يكون في هناء، فالمحب لله ولرسله ولأوليائه في نعمة وراحة وطمأنينة إذا استقام على الشريعة فهو مرتاح القلب مطمئن، والمحب للنسوان والمردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله من ذلك، لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. فالحاصل أن هذا وأشباهه من الألفاظ التي تقع على ألسنة بعض العباد أو بعض الصوفية كلها محتملة. وهذا اللفظ أعني لفظ النسوان يدور في كلام شيخ الإسلام كما مر وفي كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وقد يظن بعض من يسمعه أنه من ألفاظ العامة، أنه عامي أو أنه مما لا يجمل، وليس كذلك، فهو لفظ فصيح وقد وجد في كلام المتقدمين، كما قال عمر بن أبي ربيعة أهذا سحرك النسوان لقد خبرنني خبرك، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قول القائل السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السماع الموصوف أنه وارد حق الذي يزعج القلوب إلى الحق هو أخص من السماع الذي يوجب التزندق، فالكلام في ظاهره متناقض، لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، ثم جعل من أصغى إليه بنفس تزندق، فهذا تناقض. وارد الحق الذي يزعج القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتزندق، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله، فلفظه وإن كان فيه عموم فاللام لتعريف المعهود، أي يزعج قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تزندق، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال بذي الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق، فإن هذا يوجب التزندق في الاعتقادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا زنديقا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. ولهذا تزندق بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روحه المدبرة لجسده، أو عنا بها صفات ذلك من الشهوة والنفرة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط، ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات فعدمها شيء وسكونها شيء آخر. عدم ممتنع ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لما يوجب حركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين وبالجمع بين المتناقضين، وهو يشبه أن يقال له: أدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرض أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستماع به ونحو ذلك، فهل الآمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال من قال من العلماء العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر، فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الكؤوس. وقوله من أصغى إليه بحق تحقق، فيقال عليه وجهان: أحدهم أن يقال أن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر، وأكثر ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس، إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال: ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق؟ بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لا يشعر به. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب فما ينبت الماء البقل. والنفاق هو الزندقة. ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته، فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب، بل يظنون أنهم ممن تحقق، ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق. وقد أشار إلى هذا المعنى بنوع بسط الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي فيما يتعلق بأثر الذنوب وأنه متراكم، لأن الإنسان قد يذنب الذنب ولا يرى أثر الذنب عليه في الحال. بل إنه ذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه لما ركبه الدين فحبس بسببه قال: أعلم لمكان هذا، فإني عيرت رجلا بالإفلاس منذ 40 سنة. يقول: فهذا أثره الآن. وذكروا أمورا أيضا عن أمثال هؤلاء الشيوخ المذكورين في هذه الرسالة كالدقاق وغيره، لأن بعض المريدين كان واقفا ينظر إلى صورة مستحسنة وكانت لغلام نصراني أمرد، فمر به الشيخ فقال: إيش وقوفك ها هنا؟ فقال: يا عماه، ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة؟ كيف تعذب هذه الصورة في النار؟ فقال: لتجدن غبها ولو بعد حين، والغب العاقبة وما يؤول إليه الأمر. قال: فلبثت سنين أراقب ذلك الغب، فوجدته بعد 40 سنة، أني استيقظت يوما فإذا أنا قد نسيت القرآن. فالذنوب تتراكم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفسر لنا كلام الحبر بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. قال: النفاق الزندقة. من المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته، فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي قلبه، وأن يفكر في أحوال فؤاده، وأن يتأمل في طوياته، وألا يدع الأمر هكذا سائرا على عواهنه. يقول: بل يظنون أنهم ممن تحقق، ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق. فهو يقول: لا يمكن أن يسمع أحد سماع تحقق من غير نفس، لأنه يقول: إنه من سمعه بالحق تحقق، ومن سمعه بالنفس تزندق. صحيح أن هؤلاء القوم لهم مصطلحاتهم التي أحاط بها علما شيخ الإسلام رحمه الله. كثير منهم عندما يقول إن الإنسان عندما سأل من ربه تبارك وتعالى كما يروي بعضهم عن بعض الشيوخ: كيف أصل إليك؟ فقال: خلي نفسك وتعال. ولا يريد أن يخلي نفسه الناطقة التي بها حياته، وإلا كان قاتلا لنفسه، وإنما أراد أنت شهوات النفس. لذلك عندما يتكلمون في الصيام يقولون إن الصيام لا بد أن يؤدي إلى الموت، لا يعنون به الموت الحسي، ولكن عندهم للموت ألوان ودرجات، فموت أسود وموت أبيض، وهو الذي تموت فيه شهوات النفس. وكل ذلك من أثر المجاهدة والذكر والإقبال والتبتل على الله تبارك وتعالى، وهذا مطلوب، ولكن ليس على سبيل القوم في جملة ما قالوا به وأخذوا به، وإنما على الطريقة السنية النبوية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مراقبة النفس لا بد منها، وأما الإحاطة بما في القلب مع التفتيش في أطوائه فهذا أمر لا بد من الإشفاق بسبب غيابه عن علم المرء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهؤلاء إنما تصدقوا وأنفقوا وصلوا وصاموا وجاهدوا ويخافون ألا يقبل منهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شرح هذه الآية وبيانها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه على كل أحواله كما قالت عائشة رضي الله عنه، والذكر هو باب الوصول الأعظم، هذا عند أهل السنة. فإذا قال بذلك الصوفية فليس معنى ذلك أن أهل السنة يجانبون هذا المهيع الأحمد الذي يصل بهم إلى غايتهم المنشودة من إرضاء ربهم ودخول فسيح جنات، لأن هذا أمر مطلوب. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان له من الحالات التي فيها إقبال وزهد وبعد عن الدنيا وذكر لله جل وعلا وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، من أول جهاد النفس إلى جهاد العدو بالسيف والسنان كما فعل رحمه الله تعالى مع التتار. بل إن بعض الحاضرين للمعركة في شقحب قال: سألني أبو العباس أرني موضع الموت، أقمني مقاما أكون فيه أدنى ما أكون من الموت. قال: فتعجب وأشرت إليه إلى موضع قريب من العدو، قال: فأسرع إليه فلم أرى أحدا يفعل فعله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان آخذا بهذه المجاهدات كلها، وهذا أمر مهم. بل إنه كما حكى عنه تلميذه الحبيب إلى نفسه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كان يصلي الصبح ثم يبقى في موضعه الذي صلى فيه إلى قريب من منتصف النهار وهو في ذكر وتبتل ودعاء. قال: ثم يلتفت إليه، ليس في كل مرة وإنما هي مرة التفت إليه فقال: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. لأن الذكر يعطي الذاكرة قوة عظيمة في قلبه وفي بدنه وفي نفسه وفي روحه وفي كل شؤون حياته، كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب عندما ذكر فوائد الذكر. ينبغي علينا أن نعلم أن الأمور المشتركة التي تكون بين أهل السنة وأهل الطوائف المبتدعة التي أخذوا بطرف من الحق فيها لا ينبغي لأهل السنة أن يهملوها، لأن كثيرا من أهل السنة إذا وجدوا الصوفية مثلا يركزون على الذكر ويبتدعون فيه ما لم ينزل الله به من سلطان، فإن كثيرا من طلاب العلم من أهل السنة يهاجم الذكر في أصله، هذا من أكبر الخطأ. وكما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنك لن تجد طائفة مبتدعة من الطوائف المنتسبة للقبلة إلا وعندها بعض الحق، لأنها لو اشتملت مقالاتها على الباطل الصرف لما أقبل عليها أحد، بل هم يأخذون لب الحق أو يأخذون لب الباطل ويأتونه بلحاء الحق، يأخذون لب الباطل ويفسونه بلحاء الحق ظاهرا ويلبسون لب الباطل لبوس الحق من أجل أن يقبل الناس عليه، وإلا ما أقبلوا عليه. فيقول رحمه الله تعالى: قد لا يشعر بذلك أصحاب القلوب، يعني بالنفاق الذي ينبت في قلوبهم عند السماع شيئا فشيئا كالبقل يروى بالماء، بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله معلقا: والمقصود من هذا أن السماع الذي اعتاده الصوفية وسيلة إلى الزندقة والفساد، لأن سماعهم الأغاني والدفوف والرقص وربما سقط بعضهم مغشيا عليه صار أعظم وأقبح من حال السكران، لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاءت به الرسل بأغانيهم وأشعارهم الفاسدة وطبولهم ودفوفهم وأشباه ذلك، فربما جرهم ذلك إلى الفساد والوقوع في اللواط والزنا وغير ذلك مما هو شر من فعل الخمر. ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك، وأن هذا السماع من أنكر المنكرات، فليس هو من المحرمات فقط بل هو من البدع، لأنهم تعبدوا به وجعلوه دينا وقربة، فصار بدعة ومحرما جميعا. صار بدعة لأنهم شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، ومحرما لأنه من المعاصي المحرمة. فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب في إقبالها على الله، وسماعها لكتابه العظيم، وتلذذها بسماع القرآن، والمذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه، وفي التذكر بما كانت عليه أحوال الرسل وأحوال أتباعهم بإحسان، هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى. أما الاعتياض عنه بسماع الأغاني من المردان والنسوان، وسمعها بالطبول وضرب الدفوف، ولعل هذا قربة وطاعة، فهذا أبعد شيء عن الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. يعني لا يزال يعتاد الغناء والأشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر محاسن فلان وفلان، حتى يقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبغض الدين ومحبة اللواط والزنا والفساد ما لا يخطر بالبال. ويزيد في القلب شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مثل ما أن النبات ينبت أولا صغيرا ضعيفا لاصقا بالأرض، ثم لا يزال يزيد ويزيد ويزيد ويبعث ويقوى حتى يرتفع. فهكذا النفاق في القلوب ينبت شيئا فشيئا، ينبت قليلا قليلا حتى يعظم، حتى ينسلخ صاحبه من الهدى، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوضح هذا، أن نوع التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا، من الباطنية القرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هؤلاء. وكذلك قوله: هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، يقال له إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق، فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل، وقل ما يزعجها إلى الحق محضا. بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحال، بل لابد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل يكون مزعجا له، الشرك الجلي أو الخفي. فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، فإنما يزعج إلى القدر المشترك، وذلك هو الإشراك بالله جل وعلا. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجها إلى الباطل، إلى الباطل تارة، وإلى الحق والباطل تارة أخرى. ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا، لكان من الحسن المأمور به في الشرع، ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله، ولكان من سنة خلفائه الراشدين، ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرق القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله. وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع، بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله، بمنزلة الفأل لمن خرج في حاجة. فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه البخاري. قال أبو القاسم: وحكى جعفر بن نصيب عن الجنيد أنه قال: تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن: عند السماع، فإنهم لا يسمعون إلا عن حق، ولا يقومون إلا عن وجد، وعند أكل الطعام، فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة، وعند مجاراة العلم، فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء. وذكر عقيب هذا سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول، سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلب، ترويح لمن صادف. وذكر بعد هذا: سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول، سمعت الجنيد يقول: إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. قال شيخ الإسلام: فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد، وأما القول الأول فلم يسنده بل أرسله، وهذان القولان مفسران، والقول الأول مجمل، فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع، فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: بل اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي، وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع، وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارا، فقال: سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول، سمعت عبد الله ابن علي الصوفي يقول، سمعت يقول ابن الجلاء يقول: كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة، يقال لأحدهما جبلة وللثاني رزيق، فزار رزيق يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئا فصاح رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات. فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق: أين الذي قرأ بالأمس؟ فليقرأ آية. فقرأ الرجل فصاح جبلة صيحة فمات القارئ. فقال جبلة: واحد بواحد والفاتي أظلم. هذه من مداعبات شيوخ أهل الكرامات. قال: فهذا من سماع القرآن، وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعه. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل نقل بنقل صحيح أن أحد السلف أو التابعين مات من سماع القرآن؟ قال: ما بلغنا هذا. وهذه أسانيد فيها نظر، هذه الأسانيد التي ذكرها أبو القاسم فيها نظر، لا تعرف ثقات الرواة فيها. والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم عند سماع القرآن البكاء والخشية، ولا نعرف أن أحدا غشي عليه ولا مات أيضا، إنما هذا يقع لبعض الضعفاء، ضعفاء القلوب وضعفاء البصيرة، وأما أقوياء القلوب وأهل البصائر فيخشعون، ولكن لا يكون ذلك سببا لموتهم أو ذهاب عقولهم، لا، بل يخشعون ويطمئنون وتدمع عيونهم ويبكون، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عبد الله بن مسعود أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. وهكذا الصحابة لما حدثهم على المنبر وأخبرهم أن عبدا من عباد الله خير فاختار ما عند الله بكى الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين. ومرة وعظهم وذكرهم قال أنس فغطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء كما في الصحيحين. فالمقصود أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى، لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه. سئل إذا ذكرت النار فأغمي عليه هذا يدل على ضعف الإيمان؟ قال هذا ضعف القلوب لا يتحمل قلبه، والمؤمنون الأقوياء يسمعون ويخشعون ولكن لا تزول عقولهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أبو القاسم الخشيري وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصه فأوحى الله إليه قل له مزق لي قلبك لا تمزق لي ثيابك. فهذا سماع لقصص الأنبياء. قال أبو القاسم وسأل أبو علي المغازلي الشبلي فقال ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. فقال الشبلي ما اجتذى بك إليه فهو عطف منه عليك ولطف، وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك، لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. فهذا سماع في القرآن. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وأنا بجنبه، فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، فزعق زعقت قلت طارت روح، وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء، يردد ذلك كثيرا. فهذا سماع القرآن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا إن صح عن الشبلي فهذا من ضعفه وعدم البصيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال أبو القاسم القشيري وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على السري يوما فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت ما له؟ فقال سمع آية من كتاب الله تعالى، فقل تقرأ عليه ثانية، فقرأ فأفاق، فقال لي من أين علمت هذا؟ يعني هذا العلم من أين أتيت به؟ أنه يسمع الآية فيقع مغشيا عليه ويسمع الآية نفسها فيفيق. قال من أين علمت هذا؟ قال فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب ثم به عاد بصره. قال فاستحسن مني ذلك. قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن حلوان أو علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر من كل شعرة من بدنه. فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه. فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن. فقول القائل تنزيل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع، وقوله لا يقومون إلا عن وجد يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين، بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة. لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي فإنه حق، بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وبباطل. فيقال: وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة، وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق. وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والصلاة مشتملة على السماع الشرعي. وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير موضع كقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى قوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي. وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنين أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، إذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه، وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأقوال أقرب، لأن الفعل قد يكون له أسباب، لكن الأقوال هي العمدة في المذهب. وهذا أيضا إنما يتعلق بالقول والفعل فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما وجهوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤية على حاجته مستقبلة الشام أو مستدبرها، قالوا هذا من فعله فلا يعارض قوله، لأن قوله للأمة، وأما فعله فقد يكون خاصا به. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يأتي بهذه القاعدة من أجل أن ينزلها على الجنين حتى يقيم الحجة على القول، فيقول: هذا كان من فعله، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل، الأقوال أقرب، لأن الفعل قد يكون له أسباب، لكن الأقوال هي العمدة في المذهب. ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله، وقال بعض السلف: أضعف العلم الرؤية، وهو قوله: رأيت فلانا يفعل، وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من غير اعتقاد له فيه، وقد يفعل نسيانا لا اعتقاد فيه، أو خطأ يفعله خطأ، وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب، وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب، لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب، فيتأسى بأفعالهم التي أقروا عليه، لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا. وأما غير الأنبياء فلا، فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه كما في حال الجني، فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم ترك. وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الاستحسان له والاستحباب، أو يقول ذلك، فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه، فيكون له في المسألة قولا. وقد قال أبو القاسم: حكي عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخوان. وهذه حكاية مرسلة، والمراسيل في هذه الرسالة يعني رسالات القشيرية لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم. ففيها جملة عظيمة من المراسيل من الحكايات وهي مكذوبة لا أصل لها. قال ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قولين، وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قاصده، وهذا هو الذي نقرره. فقول الجنيد رحمه الله من محض الذي قلنا، رحمه الله رحمة واسعة، يقول قوله السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده، وهذا هو الذي نقرره. فقول الجنيد رحمه الله من محض الذي قلنا، وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت فيه، وإنما أثبتوا أنه راحة، وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد. والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه، هو سماع دون استماع، كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره، أو يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول، أو يسمع قائلا من موضع آخر بغير قصده. وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع، إما حضر عندهم أو حضروا عنده وقالوا شيئا، فهذا قد يقال إنه صادفه السماع، فإنه لم يمشي إليه ولم يقصد. وقد يقال بل إصغاؤه إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف. وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل القاعدة المستمعة بمنزلة القائل. فأكثر ما يقال إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة، وهو مع جعله ترويحا لم يجعله سببا للرحمة، وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبة. والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة. فالجنيد لم يقل شيئا من هذا. وقول القائل تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين، وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك. لماذا أطال في ذكر أقوال الجنيد وفي التعليق عليها ورد ما حاد منها رواية أو دراية إلى جادة الصواب؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله وإنما أطال في الجنيد لأن الجنيد معروف بالعلم والفضل واتباع السنة، وهو القائل علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، يعني التصوف علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فلهذا أطال المؤلف في الدفاع عنه وبيان أنه ليس من أهل السماع الذي هو سماع الأغاني وسماع الطبول والدفوف الذي يفعله بعض الصوفية ويسمونه السماع ويدعون أنه ترق به القلوب، وهو بدعة منكرة في دين الله جل وعلا. فأطال رحمه الله تعالى في كلام الجنيد وفي النظر فيما ذكره القشيري عنه، فما لم يثبت به إسناد إليه زيفه ورده، ومثله لا يلتفت إليه، لأن المراسيل في هذه الرسالة الرسالة القشيرية فيها جملة كبيرة جدا من المكذوب المصنوع الذي لا أصل له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما ما أسند إلى الجنيد فإنه يقول إن صح فمعناه كذا، فيرده إلى المعهود من حاله وإلى المعروف عنه من شأنه رحمه الله تعالى. وهذا أيضا مما ينبغي التنبه له، أن في هؤلاء الأئمة المتقدمين من أهل الزهد وأهل الطريق وأهل التصوف، منهم من كان على الجادة المستقيمة لا يحيد عنها قيد أنملة، ولكنه كان معروفا بالزهد والبعد عن الدنيا وكثرة العبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى بالتبتل والإخبات إليه. فصار من أتى بعد ذلك من المتصوفة والمتفقرة ينسبون أنفسهم إليهم، يريدون بذلك أن يروج حال المتأخرين بالتمسك بأهداب أولئك المتقدمين، أن يروج حالهم على المتأخرين المعارضين. وهيهات، فإن صبر أحوال هؤلاء المتقدمين ينبئ أنهم كانوا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقول قائلهم ربما وقعت في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني من نكت المتصوفة، يقول فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، يعني الكتاب والسنة، فلا يقبلها إلا بشاهدين عدلين، يعني يعرض ما يكون من خواطره وما هو إلقاء في قلبه وضميره على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام على الكتاب والسنة قبله وما لم يكن رده. فهذا حالهم، حتى إنهم يصرحون أن من أتى يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يحفظ كتاب الله ولا يحمل كتاب الله جل وعلا ولا يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه شيطان. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يرجع إلى الشياطين أمثال هذه الأفعال. ولا غروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالدا ليهدم العزة هدم البنيان ثم رجع فقال هل رأيت شيئا أو سمعت شيئا؟ قال لا. قال ما صنعت شيئا، فارجع إليها فهدمها. فرجع رضي الله عنه فهدمها. قال فخرجت امرأة عريانة ناشرة شعرها فضربها خالد بالسيف فقتلها. ثم لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله فأخبره، فقال هذه شيطانة العزة. فالشياطين تكون في أمثال تلك الأماكن في الحشوش، فهي محتضرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي المواطن التي يشرك فيها بالله تبارك وتعالى، كالأماكن التي يقصدها من يعتقد في الأموات يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى، ينذر لهم ويذبح لهم ويستغيث بهم ويسألهم الحوائج التي لا تسأل إلا من الله، بل إنهم لا ينبغي أن يسألوا شيئا قط، هم أموات لا يملكون لأنفسهم شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالشياطين تكون في أمثال هذه الأماكن، وهذه الأماكن محظورة، تحضرها الشياطين. وربما خاطب الشيطان من قلب الضريح من يستغيث بالولي أو بصاحب القبر، فربما كلمه وربما أرشده إلى أمور، هذه أمور تحدث حتى ولو كان ذلك الجني غير مسلم أو كان مسلما. لأن شيخ الإسلام كما حتى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما حمل إليه مشروع فكان في المجلس بين يديه فضربه الشيخ، فنفق الشيطان على لسان المشروع فقال له شيخ الإسلام اخرج فإن هذا لا يحل لك. قال أنا أحبه، يعني يحب المشروع. فقال هو لا يحبك. قال أريد أن أحج به. قال لا يريد أن يحج معك. إذن هو يحج، يذهب إلى بيت الله حاجة. فقال أخرج كرامة لك، لا يريد أن يخرج خالي الوصاف، يريد أن يخرج وفي يده شيء. فأراد أن يفتن الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، بعض الفتنة، فقال: أخرج كرامة لك؟ قال: لا، تخرج طاعة لله ولرسوله. من أكون وما أكون؟ بل تخرج طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الحق ردا جميلا، وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.